رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني بعد المئة في هذا اليوم، يوم السبت 11 من شهر الله المحرم في عام 1445، وما زال الحديث في باب العطف على ضعفاء المسلمين ومساكينهم والحنو عليهم. نعم، أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافر اليتيم القائم بأموره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثله، مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته، والله أعلم. في هذين الحديثين، في حديث سهل بن سعد الساعدي وقد مضى، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فضل كفالة اليتيم وعظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، حيث جعله صلى الله عليه وسلم رفيقا له في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما، وهذا فيه فضل عظيم على هذا العمل. جاء في حديث أبي هريرة: كافل اليتيم له أو لغيره. له لأن اليتم في فقد الأب، ففاقد الأب هو اليتيم، أما فاقد الأم أو الجدة لا يسمى يتيما في الاصطلاح الشرعي، فإن فقد الأبوين سويا فهو يتيم من باب أولى وأحرى. له أي الأم تكفل ابنها اليتيم وأولادها اليتم. والجد، من الجد؟ المقصود به أبو الأب، وإن كان الجد والدا لكن فقد الأب هو اليتم. ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم نشأ ماذا؟ يتيما، مع أن جده عبد المطلب كتفه، مع أن جده عبد المطلب كفله، ومع ذلك صدق عليه وصف اليتم. إذن إذا كفله له كالأم تكفل أولادها اليتم، والجد يكفل أولاد ابنه اليتم، له أو لغيره أي من الناس، أو لغيره من الناس، فهذا يدخل في كافل اليتيم. وفيه الدليل على ما ذكرناه وقررناه، أن اليتيم كفالته ليست بالمال فقط، وإنما بالمال والحنو والتربية والرعاية، وهو مشمول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل: القائم عليه، أي على هذا اليتيم. ما هو بيقوم عليه فقط بالمال، لا، يقوم عليه بالمال والتربية والحنو عليه، مجموع ذلك كله هو كفالة اليتيم. أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما، إشارة إلى عظيم الفضل في هذا الفعل في كفالة اليتيم. متى ينتهي اليتم؟ ينتهي اليتم بالبلوغ للذكر أو للأنثى. والبلوغ في حق الذكر له ثلاث علامات: أولها إنزال المني شهوة دفقا بلذة، سواء في الاحتلام أو في اليقظة. العلامة الثانية إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن في قبل الآدمي. الثالث أن يبلغ 15 سنة، فإن بلوغ 15 هو حد البلوغ، وهو بداية التكليف والرشد في شريعة الإسلام. تزيد البنت بأمر رابع، وهو أن ينزل عليها دم الجبلة والطبيعة، دم الحيض، الدورة الشهرية. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هذا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه بروايتيه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يفطن له، فلا يقوم يسأل الناس يستحيي، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس فيعطونه. والمسكين هنا يشمل المسكين ومن دونه وهو الفقير، فإنه تقرر أن المسكين والفقير والإسلام والإيمان والتوبة والاستغفار والبر والتقوى والإثم والفسوق، هذه الألفاظ العشرة إذا وجد واحد منهما دخل فيه الثاني في الدليل، فإذا ذكر جميعا كان لكل منهما معنى يخصه. مثاله في قول الله جل وعلا في آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. طيب والإيمان ما هو الدين عند الله؟ ها، الإيمان دين عند الله معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. إذن الإسلام هنا دخل فيه معنى الإيمان، فإذا وجد أحدهما دخل فيه الثاني. وهنا المسكين فدخل فيه معنى الفقير، إذا ذكر أحدهما في نص دون الثاني دخل فيه الثاني تبعا. أما إذا جمع جميعا في نص واحد فللإسلام معناه وللإيمان معناه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام الشعائر الظاهرة في أركان الإسلام الخمسة، والإيمان هي أصول الإيمان الستة وهي شعائر باطنة. وفيه حديث جبريل لما سأل نبينا عليهما الصلاة والسلام عن الإسلام فأخبره بأركانه الخمس فصدقه، ثم سأله عن إيش؟ عن ماذا سأله بعد الإسلام؟ والله من السجات عندكم. سأله عن الإيمان فأخبره عن أصول الإيمان الستة. إذن هذا له معنى وهذا له معنى. ومثله في الفقير والمسكين قول الله جل وعلا في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء ومن والمساكين. إذن الفقير له معنى والمسكين له معنى. من الفقير؟ قال المعدم، يوم يجد ويوم لا يجد. والمسكين المقل، لا يجد ما يكفيه إلى سنة، فيعطى من الزكاة ما يكفيه إلى سنة في مطعم وملبس ومسكن. وهنا في الحديث: ليس المسكين أي والفقير الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا، لا يفطن له فيعطى، ولا يسأل الناس مستحيا، ولا يتصدق عليه ابتداء. والله جل وعلا أثنى على هؤلاء الذين لا يسأل الناس إلحافا من حيائهم من الله، ثم حيائهم من أنفسهم ومن الناس لا يستعطون ولا يتعرضون للناس، وإنما أغلقوا عليهم باب الحياء كما أغلقوا عليهم أبواب بيوتهم. وهؤلاء أحرى وأولى أن تبحث عنهم أيها المصدق فتعطيهم من صدقاتك ومن زكواتك. أما الكسالى الذين اهتموا للدنيا فبذلوا فيها جهدهم، لا بغى يسافر يتمشى، أخذ له مدة يخطط ويرتب ويحجز ويزين، ما قال ما عرف. وإذا أقبل العيد ملأ الأسواق تردادا وسردادي ومرداد عليها، يبحث عن ملابس العيد وعطوره وأحذية وما إليها، ما قال ما أدلها. ولا لا يا أخواني؟ ولا جاءت مناسبة تعب في أن يبحث عما يظن أنه يغني ويشرفه أمام الناس رجالا أو نساء، وإذا جاء البحث عن الفقراء قال والله ما أعرفهم. مو بذا كلام كثير من الناس، ما أعرف الفقراء والمساكين. كيف عرفت السوق ومكاتب الحجز والمعارض والروحات والجيات؟ هذه أنت محتوي لها، مشتهي لها، وتلك تبحث عن أي عذر تركبه حتى تقول ما أعرف المساكين، وأنت إنما كلفت إعطاء هؤلاء، فالبحث عنهم عبادة. أما البحث عن ثياب العيد وعن حجوزاتك ما هي عبادة. فلا نهتم للدنيا أعظم من اهتمامنا لأداء ديننا وفرضنا وما كلفنا به. ومن ذلك في باب الصدقة والزكاة، ابحث واتعب وابذل جهدك في البحث عن هؤلاء المحاويج الذين تسربلوا بسربال الحياة فلم يتعرضوا لك ولا لغيرك ولا للناس، ولم يسألوا الناس إلحافا. وليس هذا أولئك الذين تردهم اللقمة واللقمتان ولا التمرة والتمرتان، يعني ما يسدها الشيء اللي فقط أمامك، وإنما استحيا من الله فاستحيا من الناس. نعم. أحسن الله إليك. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر. هذه عبادة كان أهل المروءات يعرفون بها ويشتهرون بها بين الناس، وهي فعلهم الذي قصر بهم عن عباداتهم الأخرى لما أرادوا وجه الله والدار الآخرة، ولما غلبت على الناس حب المدح والثناء وتطلب الهياط غفلوا عن هذه العبادة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي، أي القائم بأحوالهما، الساعي على الأرملة التي مات زوجها وربما خلف لها أيتاما أولادا وبناتا، والمسكين، والمسكين هو الضعيف، يشمل الفقير ويشمل المسكين. القائم أو الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. شوفوا أجره يا أخواني، أجره كأجر المجاهد الذي حمل نفسه وروحه على كفه مجاهدا في سبيل الله. قال: وأحسبه، أي وأظنه، قال، وهذه جاءت في رواية أخرى، كالقائم يقوم الليل كله لا يفتر، لا يمل، لا يتعب، لا ينصب، لا يعجز، وكالصائم لا يفطر، مديم صيامه. وفي هذا أن العبادة إذا تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على العابد نفعها، لأن الغالب أن هؤلاء لا يفطن لهم، ولو فطن لبعضهم لم يفطن لجميعهم، فكان الساعي عليهم يتفقد أحوالهم وش ينقصهم، مهم مرة أو مرتين على جهة الدوام كان له هذا الأجر. وكم يأتيه من دعاء هؤلاء المساكين وهم الضعيفين كما يأتي في الحديث، من هذا الدعاء المتجدد الذي يتفقد هؤلاء المساكين. كانت هذه الخصلة ظاهرة يا أخواني، تسمعونها وربما يسولف بها كباركم في أفراد عرفوا بهذا الخير وبورك لهم فيه، يقوم على هؤلاء الأرامل وعلى المحاويج يتكفل بأمورهم سرا لا يدرى عنه، إنما يدرى عنه ذلك بعدما يفوت الوقت إما بموته أو بغنائه، ويبقى معروفهم عند الكرماء عالقا في رقابهم ورقاب أولادهم، وأجر الله عز وجل أعظم. هذه الخصلة لما خفت بيننا حتى احتاج المساكين واحتاجت الأرامل إلى السؤال والاستعطاء، فهي ناحية مهمة في تكافل المجتمع وترادفه ابتغاء لثواب الله جل وعلا وثنائه ودفع البلاء عنك وعن مالك وعن أولادك. لا تظنن أنك إذا قمت على هؤلاء المحاويج والضعفاء أن الله يغفل عنك، فالله أولى بالكرم منك وأولى بالتوسعة منك، ويعود ذلك عليك في نفسك وعلى مالك وعلى ولدك بالخير والبركة. وهذا كما دلت الأدلة عليه هو أمر مجرب معروف. نعم، أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الولية، بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ما الفرق بين الولية وبين الوليمة؟ سقط لسان. لا، وش الفرق الحين؟ نبي نفرج بينهم. ترى الولية عند أهل الحجاز لها معنى. ها؟ الولية المرأة. أي الزوجة. الزوجة. أي نعم. هذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهو جاء في الصحيحين من قوله، وجاء في رواية مسلم رافعا له إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة. والوليمة اسم لطعام العرس، سواء عند عقد كتابه أو عند حفلة زفافه، هذا يسمى بطعام الوليمة. ولم يكونوا يطعمون إلا طعاما واحدا فقط، إما عندما يعقد عليها فيدخل، وكان ذلك في النهار، أو يجعلونه في الزفاف. ما هو بالآن لما استوردنا هذه العادات المحقة. وليمة وعزيمة عند كتب الكتاب، ثم ثالثة عند الشبكة، ثم ثالثة أطم عند الزفاف، وكلها تكاليف ومؤونة وشقة وتعب تسوسهم فيه النساء والرجال مذيخين وراهم. وإذا تكلمت معهم قال: والله ما ودنا. يعني إيش؟ غصب على الخشم، ولا لا يا أخواني؟ هذا البلية. ما كنا نعيبه بالأمس على غيرنا وقعنا فيه اليوم. تدرون لماذا؟ لأن الطنزة مد باليد، كنا نعيب شامتين فوقعنا فيما عبنا به غيرنا. ما كنا نعيبهم منكرين هذا المنكر في هذا البطر والزود والترف والسرف. وهذه قاعدة يا أخواني: من تعيب غيره على أمر إلا وأبلي به قبل أن يموت. فاحذروا الشماتة واحذروا الطنازة، احذروها. وإنما إذا رأيت المبتلي فانصحه، وسل ربك العفو والعافية. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله ألا يصيبه ذلك البلاء. اللهم استعان. شر الطعام طعام الوليمة. لماذا صار شرا مع أن الشريعة ندبت إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورأى صفرة في وجهه، قال: ما هذه الصفرة يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجته يا رسول الله. لما لم يعلم به وهو من خواص أصحابه قال له: أولم ولو بشات، لأن الإيلام هو الإشهار. فعندنا في عقد النكاح إشهاد وإشهار، وش الفرق بينهما؟ الإشهاد شرط من شروط النكاح، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والإشهار أي الإعلان سنة لاندفاع التهمة وحصول الاشتهار بأن فلانة نكحتها أو نكحت من فلان. فهذه ما هي؟ هذه الإشهار. قال أولم ولو بشات، وليس معنى ذلك أن أقل الوليمة شات، لا، ليس أقل الوليمة في العرس شات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها بعد متى؟ بعد غزوة خيبر، كان غنيا بهذا. وش أولم عليها؟ 20 قعود ومئة شات، ها يا أخواني، ها؟ ولا 10 عجول وحسل؟ ما وليمته على صفية بنت حيي؟ افهموا واسمعوا لعلكم أن تعملوا. أولم عليها حيسا تمر وإقط وسمن، وهو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. لو يسويها واحد منا في هذا الزمان والله يعلق بالشماته يا أخواني، ولا لا؟ من الأقربين المدعين لمحبة وقرابة قبل الأبعدين. ولا يقول أن قائل الرسول ما عنده، اغتنى بعد خيبر صلى الله عليه وسلم، لكن يعلمنا بفعله وقوله أن نتواضع وأن نسكن وأن ندع السرف والترف والبطر الذي صار شعارا للناس في زواجاتهم للأسف الشديد. ينبههم الناس ويشرح عليهم العقل، ثم مع كثر الإمساس يقل فيهم الشعور والإحساس. وهذا التوسع إرضاء للنساء وأشباه النساء. وليته دعا في وليمته الفقراء تفقدهم ودعاهم إليها. وهذا معنى الشرية في قوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يحتاجها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله، في الرواية الأخرى فقد عصى أبا القاسم، في الرواية الثالثة فقد عصى الله ورسوله. إذن إجابة الدعوة لوليمة النكاح واجبة، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يعجز عن ذلك، يتعذر عليه، كأن يكون سفر ولا في مكان بعيد، أو يدهل بضيوف، أو يسجن. الأمر الثاني أن تشتمل هذه الوليمة على مناكر قولية أو فعلية، فهنا لا يجب عليه الشهود إلا إذا قدر على الإنكار، فإن لم يستجب له يجب أن يظهر ويخرج ولا يديم مشاركتهم في هذه الوليمة. يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، هذا عنوان الشرية. إذن ما عنوان الخيرية في مفهوم الحديث المخالف؟ وليمة يدعى إليها الضعفاء ولا يدعى إليها الأغنياء. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة وأنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم: جاريتين أي بنتين. حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين أي بنتين صغيرتين، جئت أنا وإياه يوم القيامة كهاتين وضم السبابة والوسطى. وهذا فيه فضل تربية البنات، وفيه فضل العناية على الضعفاء، والبنات الصغار من الضعفاء، ولهذا الولد في الغالب يأخذ حقه، لكن زادت البنات عليه بهذا الحديث وبما يأتي بأنهما ستر لصاحبهم من النار لمن قام عليهما. فمن قام على جاريتين أي بنتين، وجاء في رواية: ولو واحدة يا رسول الله، قال: ولو واحدة. وكان بن مسعود وغيره رضي الله عنهم إذا جاءت بنته تتخطى أمامه أخذها وشمها وقبلها قال مرحبا بستري من النار، مرحبا بستري من النار. قالوا وفيه فضل الرعاية والإحسان والعطف على البنات مع الأولاد، وتزيد البنات على ذلك بمزية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. نعم، هذا الحديث له قصة وسيكرره المصنف، وسبقت له أنها امرأة طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة الباب تسأل، ولم يكن وقتها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 فردات تمر، وكان معها جاريتان، فدفعت إليها عائشة التمرات 3 فأعطت كل جارية منهن 1، فأكلنها بسرعة زلطنها من الجوع. فرفعت الأم تمرتها لتأكلها فشربت إليها أعناق صبيتيها فرحمتهما فشقت التمرة تمرتها بينهما فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بهذا الأمر فقال هذا الحديث، ويأتي الحديث الآخر في لفظه الثاني من ابتلي بشيء من هؤلاء أي البنات وصبر عليهن وأحسن تربيتهن كن له وجاء أو وقى من النار. نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا من رزق بالبنات فليفرح وليبشر إذا فعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنهن وجاء ووقاء له من النار. متى؟ إذا رباهن فأحسن تربيتهن، يربيهن على العفاف وعلى الدين وعلى الخلق وعلى الستر، ما بيربيهن على وساعة الوجه وقلة الأدب، يربيهن على سوء التربية، لا، لأنهن أمانة في عنقه، فيتقي الله فيهن ويراقب الله فيهن ويربيهن على ما علمه من دين الله جل وعلا، يكن له هؤلاء سترا من النار وحجابا من النار، بل وبركة في الدنيا. وتأملوا في من رزقوا بالبنات أو كان أو أكثر ذريتهم البنات كيف يبارك لهم في رزقهم إذا قاموا فيهم مقاما يرضي ربنا جل وعلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. الله أكبر. استطعمتاها أي اشرأبت أعناق طفلتيها إليها لم تشبعان بفردة واحدة. لا إله إلا الله، هذا أكرم بيت يا أخواني. تهجون لو البيت فيه غير هالـ3 تمرات تخليها عائشة وتروح تجيبها تعطيهم، فهذا أشرف بيت وأكرم بيت هذا حاله. وش الحال مع بيوتنا؟ دواليبنا ملأ بأنواع الملابس، لا وتزاحم كالمرة بعد تأخذ من درجك، مخازننا ملأ، ثلاجاتنا ملأ، ونعاني من التخمة، عيادات التكميم على أشدها في عملهم يقصصون بطون الناس من الشبع. وهذا أشرف بيت وأكرمه وأشرف زمان وأفضله هذه حال أهلهم. نخشى والله أن تكون الحسنات والطيبات عجلت لنا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نستجير بالله من ذلك ونعوذ به من أن نكون من أهل ذلك. لما أعجب هذا الصنيع بأن هذه الأم قسمت تمرتها بين بنتيها اللتين استطعمتاها، أعجب ذلك الفعل عائشة وهي ما عندها ولد، لكن الأنثى تحس والمرأة تحس والمن في رحمة ومن في قلبه رحمة يحس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بما فعلت، فقال إن الله اطلع على صنيعها، فشكر الله لها فأوجب لها الجنة، في رواية حرم عليها النار. بإيش؟ بماذا؟ بالرحمة، بالرحمة التي جعلها الله في عباده فرحموا بها الخلق. وفي صحيح مسلم في حديث مسلسل بالأولية، هو أول حديث يحدث فيه الشيوخ طلابه، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وخطركم أظن على الزود، ما هو على النقص، في دلال البنات ودلال الأولاد. هذا الدلال الذي اهتممتم لهم في أمور دنياهم وفرطتم وضيعتم عنه أمور دينهم، هذا الخطر. وإلا المظنون بكم أنكم تكسون أولادكم وتطعمونهم وتلبسونهم وتسكنونهم وتركبونهم، لكن الخطر على الزود وهو البطر والسرف والترف والدلال، الذي لو فعل ما فعل من مخرمات الأمور ومساوئها لم يتحرك له شأن، أو فعل ما فعل من معصية الله لم يتحرك له جفن. وهذا خطر، وهو خيانة لهذه الأمانة التي ائتمنك الله عليها، وخيانة للولاية والرعاية التي جعلك الله فيها راع قيما على أولادك. أصلح الله نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا وولاتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم هي. يقول في الحديث: من عالى جاريتين، فهل ورد ذلك في الأختين؟ نعم، والذي أظنه أنه ورد في الأختين اليتيمتين، لأنهما في معنى الصغار كجاريتيه. وفضل الله واسع، كل باب، خذوا قاعدة، كل باب فيه فضل من أفضال الله فيعم ما يخص. والله أعلم. سم والله ما أدري، هو تزوجها يبي يسعي عليها ولا يبي شيء ثاني؟ الله أعلم. النية مطية يا الأخو، نيته مطيته، فإن نوى أن يسعى عليها وعلى ولدها لله، يحفظهم يرعاهم يقوم عليهم، له ما نوى. وإذا ما نوى إلا ذاك وذاك، الله نيته. أي نعم. سم أي الأمثلة تطول، والأخوان يحكون رؤوسهم يبومون. أي نعم. الفقير والمسكين هذا واحد، والإسلام والإيمان اثنين، والتوبة والاستغفار ثلاثة، والبر والتقوى أربعة، والإثم والعصيان خمسة. والله أعلم. أحسن. في شيء؟ أي وشو؟ دعاك برسالة جوال ما هي بواجبة، الإجابة ما هي بواجبة، حتى يخصك بالدعوة، يكلمك، يواجهك. أما دعوة جفل الله يحييكم، عندنا عرس الله يحييكم عندنا، هذه دعوة الجفلة ما تجب. أي نعم.